بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقلنا إن هذه الآية تتعرض لأمر المرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها، والدليل على أنها لم يدخل بها قوله من قبل أن تمسوهن، وتمسوهن كناية عن العملية الجنسية، إلا أن الله سترها دائما بألفاظ لا تدل عليها حقيقة. فما معنى نكحتم وما معنى من قبل أن تمسوهن؟ كلمة نكحتم معناها عقدتم عليها، يبقى النكاح هنا مجرد العقد، بعد ذلك يدخل منها، يحصل أن يمسها، ويمسها كناية عن العملية الجنسية. هذه الآية بظاهرها أعطت فهما لبعض الناس الذين يريدون أن يتحللوا من أحكام الدين في أشياء قد ترهقهم. فمثلا الذي طلق امرأته 3 مرات واستوفى العدد بتاعه، الحكم أنه لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا مدام قال تنكح زوجا غيره يبقى ما هو النكاح؟ النكاح هو العقد، يبقى يعقد ويكفي. نقول له ولكن فاتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض من ربه بالتشريع وببيان ما نزله الله من القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، فلو أن الحديث لم يتعرض لهذه المسألة لكان الفهم جائدا في أن مجرد العقد يبيح أن يتزوجها ثانية. نقول له لا، ولكن الذي أناط الله به مهمة بيان القرآن بقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا رسول الله مشرع. ومدام رسول الله مشرع فما موقفه من هذه الآية: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة حتى تنكح زوجا غيره؟ يقول له رسول الله أبقى كلمة النكاح على أنها مجرد العقد، ثم بيّن المراد من ذلك فقال للرجل: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. يبقى إذن تمام الآية لا يجيد لمن يقول إن مجرد العقد يبيح أن يعيد المرأة ذات الثلاث طلقات إلى نفسه. وهذا الحق سبحانه وتعالى جعله تأديبا للرجل الذي وضع كلمة الطلاق على لسانه 3 مرات. ربنا أحل المرأة للرجل بكلمة: زوجني زوجتك والمهر والشهود، كلمة انتهت. كان المفروض أن الذي أخذها بكلمة واحدة يفارقها بكلمة واحدة، ولكنه الله أبقى للعشرة وللمودة وللصحبة مجالا، فقال: أنت ملكتها بكلمة، ولكن حين تفارقها سأعطيك 3، تقولها مرة وبعدين ترجع تراجعها وتقولها مرة، إذا بقى زدت فيها بقى نقوم نحرق مناخيرك، يقول لك مش ممكن ترجع لها حتى تنكح زوجا غيرها. ودي عملية صعبة على الإيه؟ على ليه؟ يبقى إذا دقة التشريع أو صعوبته في كثير من المسائل لا يريد أن يصعب، وإنما يريد أن يرهب من أن تفعل ذلك، يبقى أنت ما تعملش. ولذلك يقول الرسول: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الناس اللي قالوا الطلاق وإزاي يبقى عايش وياه ويطلقها كده بكلمة وتنتهي مش عارف إيه، ده ربنا قال ده بغيض، تقول له انت تاخد ابغض وتسيب حلال، ان ابغض الحلال يبقى حلال، بس كلمه ابغض غير عشان ما تستعملهاش الا للضروره الايه، الا للضروره الايه القصة، مش كلمه تجري على لسانك كده وبتاع. يبقى اذا نكحتم يعني عقدتم، وما معنى من قبل ان تمسوهن مباشره. هنا يقول الله اذا نكحتم المؤمنات، وهل الله لم يبح الا نكاح المؤمنه؟ طب ما اباح نكاح الكتابيه اليهوديه والمسيحيه؟ طب قبل ما قال لك بيقول للمؤمن، المؤمن اللي شديد احتياط على دينه لا يمكن من مضرعه الا مؤمنه معه، عشان تبقى مامونه على حياته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى اولاده الذين يتربون في حضانتها، ومن يدري انها تبقى تدسلهم شويه اشياء وافكار. ولذلك نشاهد هذا في من يذهبون الى الخارج ويتزوجون باجنبيات، بعدين تبان الايه النكبه وتبان الايه وتبان المصيبه. اذا نكحتم المؤمنات، هذا معناها انك انت اردت ان تنجح فخذ مامونه عليك. واحد يجي يقول لك لما نسافر بره، اشمعنى انتم اباحتوا لنفسكم ان تتزوجوا الكتابيات؟ ليه لا تباحين لنا اننا نتزوج المسلمين؟ والبنات اللي وجدوا في المانيا وابائهم جابوهم لنا عشان نتكلم وياهم، حاجوا ابائهم بهذا، قالوا اشمعنى انت اتجوزت المانيه؟ ليه بتمنعني ان انا اتجوز ايه؟ الماني. نقوم نقول له قول لها ايه؟ لانني تزوجت الكتابيه. ليه؟ لانني اؤمن بنبيها كما اؤمن بنبيه، ولكن الكتابيه لم تؤمن بنبيه فلست مؤونه علينا. ما ناخدهاش دي خالص كده. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، اللي هي يعني وضع الحمل، الحيض، الاشهر، حسب اي حسب حاله. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. في ايه تانية بتتكلم عن الموضوع ده، الرجل اذا طلق المراه وقد فرض لها مهرا ثم طلقها قبل ان يدخل الف نصف ما فرضتم. وهنا بيقول ايه؟ الف متعوهن. يبقى ازاي نوفق بين الايتين؟ هم قال لك تبقى الايه الاولى انما جاءت لمن فرض لها مهر، والايه الثانيه جت لمن لم يفرض لها مهر. يبقى اللي ما فرضش لها مهر هي اللي تدي لها المتعه. ندي لها الايه؟ واللي فرض لها مهر فنصفه ايه؟ ما فرضت. وتبقى الايه ما نسختش الايه، وكل واحده واخده ايه؟ واخده مجال وسيال خاص بتعالج على خطة. فالعلماء جم قال لك طيب يا اخي افرض ان هو كان فرض لها فرض، وليه ما نجمعش بين ان يمتعها برضه متعه ومع نصف ما فرضته؟ ام قال له يبقى العدل ان تاخذ نصف ما فرض، والفضل ان تاخذ معه المتعه. والمعاملات دائما بالفضل، لأن الله يعامل خلقه لا بالعدل ولكن بالفضل، لأنه لو عملنا بالعدل نضيع كلنا. ولذلك اللي بيدعي أهل المعرفة لما يقول لك اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، لأننا حسبنا مش هنخلص. وما دام ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. بقى إذن اللي دخلنا في رحمة ربنا إيه؟ مجرد الفضل. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إزاي بقى؟ ليه؟ ما للعمل أدخل الجنة بما كنتم تعملون؟ أو مش عارف إيه الكلام ده إيه؟ قال لك لأنك حين تعبد الله لا تقدم لله خدمة في أن تعبده، إنما الخدمة مقدمة من الله لك في مشروعية العبادة. وإلا فالله بكل صفات الكمال خلقك وخلق الكون لك قبل أن يخلقك، يبقى أنت مش هتعمل له حاجة. يبقى إن كلفك بشيء فإنما كلفك عليه لصالح، كما تكلف ولدك أن يجد ويجتهد ويذاكر، مش عشان يعمل، علشان نفسه. يبقى إذن لو قست النعم التي أنعمها الله فلا تعود منك على الله شيء، انما يعود عليه بالنعم شيء. يبقى نكون هنتحاسب، يبقى ربنا انت مخلصه، يبقى ان اسابك بعد ذلك في الاخره يبقى فضل منه. زي ما تقول لابنك والله بقى لو نجحت ومش عارف ايه وعملت انا هجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا، يبقى دي مكافاه على ايه؟ على انه عمل عمل العمل نفسه فايدته له هو، انما انت محب لابنك وتحب له الخير. هذه الايه تخلينا نقول فنصف ما فرضتم ان كان فيه مهر وبرضه متاحه. طب وليه بقى؟ أم قال لك تعويض لها عن المفارقه. أم قال لك طب وكانت المفارقه منها بقى هي اللي طال بيه، ده كان المفروض ان ترد الي كل ايه؟ يبقى اذا نقارن بين حاجتين، متعتي اذا كنت انت اللي طالب الطلاق، هي طالبه تقول لها انت اللي طالبه، ده كان حقيقه ناخد منك ايه؟ لان المراه لما جت قالت له مش عايز الراجل ده قال لها ردي عليه ما دفعه لك. يبقى عندنا ثلاث حالات، فنصف ما فرضتم ان كان فيه مهر، هذه واحد، ان ما كانش فرض يبقى نمتعهم. طب فنصف ما فرضتم وياها المتعه الاثنين، نقول له حالتين اثنين، اما ان يكون الطلاق من جهتك واما ان يكون من جهته. ان كان من جهتك ادي لها بقى يعني حاجه كده عشان ترطب قلبها خلاص كده، وان كان من جهتها ده المفروض انك انت اللي تاخد عمليه كلها، عمليه ايه؟ عمليه كلها. قول الله فمتعهن، وبعدين قال وسرحوهن صراحا ايه؟ صراحا جميلا. كلمه سرح احنا نعرفها حتى من الفلاحين لما يقولوا يلا نسرح الغيط، مش بنقول كده ولا مش كده ولا لا؟ ونسرح ونروح، نسرح الصبح ونروح الايه؟ والاصل في كلمه السرح والتسريح انهم كانوا زمان يذهبون بماشيتهم الى الارض الفضاء مش مملوكه لحد، وفيها شجر وفيها اشياء وعلج ولا اخره، يقوموا يسرحوا الغنم فيها، يسرحوا المشي، مش مملوكه لحد. السرح في الاصل شجر له ثمر يوجد في البوادي، المواشي تحبه فتروح تاكله، لما تروح تاكله العالي تاكل من على طول كده، والصغيرين يوم الراعي بقى اللي عنده دقه رعايه يمسك العصا ويمجي على الشجر وايه ويضرب كده علشان ينزل شويه ورق للبطوع الصغيرين دول يقدروا ايه. ولذلك هناك واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب ايه على العصا، واخد العصا عشان يهش بها على الغنم. طب والغنم اللي قال لك لان الغنم ان كان كبير هيقدر يطول، طب والصغير لما يطولش؟ شوف الرعايه بقى، الصغير لما يطولش يروح ضارب كده يروح شويه ورق نازلين يقول الصغير ايه الصغير ياكل. وشوف بقى الرعايه، هذا راعي الشاه او راعي الماشيه. مر عمر بن الخطاب على راعي فقال له يا راعي، فبص لقاه امير المؤمنين قال له نعم يا راعينا، يعني هو راعي الايه المشي، انما انت راعينا. فكأن ما فيش تكبر على راعي من راعي، ده بيرعى الماشيه وانت بترعاني انا. والدليل ان ذلك صدق في قوله يا راعينا، انه عمل ايه؟ قال له يا هذا في الارض التي تبعد عنك كذا صرح اجمل من هذا واخصب، فخذ ماشيتك. الله، يبقى راعينا ولا مش راعينا بقى؟ مش مثلا يقول لك اهو ده راعي وخلاص وانتهى يعرف شغله، قال لك لا هو راعي الماشيه وانا ايه؟ وانا راعيه. سيدنا عمر جلاله قدر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بغناه الواسع شافوا جماعه جم يباتوا في المسجد مع اهل سبيل ومعاهم بضايع جايبين من فاللي معاه بضايع ده بقى اما يكون معاه بضايع ولا يكون خلص البضائع ومعاه ثمن البضايع، مش كده؟ فقال لك يمكن حد يكترئ ويجي لهم وهم نايمين من التعب، ها يجي يسرقهم ياخد البضائع ياخد ثمن البضائع. قال له عبد الرحمن ما تيجي بقى نقعد نساير مع بعض الليالي ونحرس الجماعه دول لحد ما يصحوا الفجر ويمشوا لحالهم. عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قال يقعدهم يحرسهم ابن سبيل معاه ما يخاف عليه من الايه؟ تبقى دي رعايه ولا مش رعايه؟ يبقى اذا الصرح نبات في الباديه تاكله الماشيه وبعد ذلك تجوز فصار لكل رعي، مش ضروري الصرح بقى لاي حاجه، اسرح بالغنم يا ولد اسرح في اي غير، ثم اطلق على كل خروج الى شيء. الصرح كان شجر ترعاه الماشيه ثم استعير لأي شجر يرعى ثم استعير لمجرد الخروج. ولذلك يقول لك الدين التسريح، تسريح يعني ايه؟ كأنه كان ايه كانه كان محبوس وبعدين بيديله ايه. طب الصراح الجميل يعني ايه؟ يعمل ايه الصراح الجميل ده؟ كل شيء وصف في القرآن بالجمال له مزية في ذاته. مثلا فصبر جميل مش كده؟ عالي تسريح صراح ايه؟ جميل. يبقى لأن التسريح فيه غضب تقول لا ما فيش يبقى. يبقى باللطف بقى. طب واحد سأل واحد كده شيخ سأل تلميذ قال له طب يا ابني صراحة صراحة جميلة دي انتوا بتقولوا أدبا شعرا صراحة صراحة جميلة ازاي؟ قولوا لنا كده كلمتين. طب يقول لها يا اخويا يقول لها يا ستي ده مثلا ده نصيب الله يرزقك خيرا مني يمكن انا ما كنتش استهلك يا شيخة يمكن روحي تبقى ربنا يرزقك احسن مني. يبقى تصابت ولا لا؟ ما تأذيهاش ما تمنحهاش حق ما تقولهاش ما تقولهاش ده انا هكسر وراك يقول لي انا مش عارف ان بزيادة المصيبة اللي هي فيه. فمتعوهن وسرحوهن صراحا ايه صراحا جميلة. هذه الآية عالجت الأسرة لأن الأسرة مرادة للحق سبحانه وتعالى. لأن الله خلق الإنسان الخليفة هو آدم وخلق منه الزوجة عشان إيه؟ عشان خلافة في الأرض. والخلافة في الأرض ليه؟ عشان يعملوا إيه في الأرض؟ قال لك ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته في كونه. كأنك أنت تنبسط كده لما يكون عندك قدرة وتجيب أكلة كويسة للعيال وتنبسط كده لما تقعد تشوفهم إيه؟ تشوفهم بياكلوا منها كده ومبسوطين. الله كأن ربنا بقدرته خلق أشياء ويحب لخلق لهم الأشياء دي لهم ينتفعوا بها كده يبقى مبسوط زي أنت. ما تبقى مبسوط لما تجيب للأولاد حاجة حلوة كده ليه؟ لأنك تعدي أثر قدرتك للإيه؟ للغير. هيبقى ايضا ما دام الحق عمل خلافه قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ما دام هيعمل خلافه مش لازم يضمن للخليفه ده قوته ليه؟ انه يستبقي حياته. يبقى فيه قوت لاستبقاء حياه الخليفه. طب وحياه الخليفه ده هيقعد لوحده ولا هتيجي ناس تاني؟ الاستخلاف ده هيقعد للاخر الزمن ولا لا؟ اه يبقى لازم في بقاء نوع. يبقى عندنا استبقاء حياه واستبقاء ايه؟ أما استبقاء الحياة فبالقوت. والقوت الله سبحانه وتعالى مش خلقك وبعدين خلق لك، ده خلق لك قبل أن يستدعيك إلى الوجود. قبل ما يستدعيك خلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض والمهوى والماء كله مجهزها لك عشان أيها القادم للخلافة تيجي على إيه. ولذلك هناك في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. الله إذن قبل ما يجيب الإنسان قدر الأقوات. وما دام قدر الأقوات مخزن ممنوع وما ننزله إلا بقدر إيه؟ بقدر معلوم. وما دام قدر الاقوات يبقى ما تبقاش تقول انفجار سكاني. لان ما دام لا شاء الله لخلق ان يوجد كان معدله قوت بس انت كسلت عنه ما استنبطتش القوت. وما دام ما استنبطتش القوت يبقى فيه انفجار سكاني صحيح. ليه؟ يبقى كل انفجار سكاني جيل يشقى بكسل جيل قبله. ولذلك اقرا ان شئت قول الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفر بالله يعني إيه؟ أنكر وجوده. كأن الحكام انكسلك أنت. بدليل إننا حينما تنبهنا إلى هذا وابتدأنا نعمل إعمار في الصحاري امشي بقى في طريق الصحراء ولا رايح اسكندريه شوف فيه بقى ايه الخيرات جت ولا ما جاتش. مديريه التحرير لما تشوفها تشوف ايه دلوقتي فيها ايه. يبقى اذا لو اننا تنبهنا من قديم الى ذلك ما كناش لنقول انفجار سكاني. ولذلك يطلب الله منا حين يضيق بنا مكان ان لا نتشبث بمكان. قال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي أنفسهم. ربنا عامل لكم كتف الأرض وتمره وعايز منكم بس تتلحلحوا شوية تشتغلوا تطلعوه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طب مستضعف هنا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حتى في الخلوة الليلية معه، إن ربك يعلم أنك تقوم إيه إلى أن يقول علم أن سيكون منكم مرضى، والمرضى عايز من اللي يشتغل عشان يعولهم، يبقى اللي يشتغل عايز يعولهم، يبقى عايز حاجتين اتنين، حاجته وحاجة المريض اللي ما يقدرش يشتغل. علم أن سيكون منكم إيه مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون. يبقى الدعوة والمنهج وقانون الإصلاح اللي ربنا عامله للبشر عايز حاجتين اتنين، ضرب في الأرض عشان نضمن مقومات الحياة، ونقاتل في سبيل الله عشان بقاء المنهج. يبقى شيء للقالب ناكل ونعيش، وشيء للقيم نقاتل ونجاهد في سبيل الله إن أثرنا فيه. ولذلك إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، الطائفة الباقية نفر من كل فرقة طائفة، والباقي قال لك ما هم دول عمالين يضربوا في الأرض عشان يجيبوا استبقاء النوع، عمال اللي هيحارب ده يروح يحارب إزاي؟ ما هو لازم يبقى عنده كذا عنده كذا ويعيش الله. إذن عايزين الاثنين، عايزين الاثنين، لما نكسل عن الاثنين نضيع. ولذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة أوف وعايشة على صدقات الأمم التانية، دي كفرت بنعمة الله سترتها ولا لم تستنبطها، ما عمرش ما استعمرتش، الله ما استفرحش زي ما بيقول قانون الإصلاح كده. طيب وفي ناس تانيين أغنياء وعنده، والفائض مش بيدوه للناس الفقراء، يرموه في البحر ويحرقوه. يبقى شر العالم جاي منين؟ إما كفر بالنعمة فتستر بالكسل، وإما كفر بالنعمة فيظن البخل بها على غير الواجب ويطلع الايه، يبقى الفساد بتاع الارض كله. ولذلك حق سبحانه وتعالى اول ما يتكلم يتكلم في الامتنان عن القوت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه اطعمهم من جوع. اول مقاوم الحياه، وبعدين يدلوا امن بقى، وامنهم من ايه من خوف. احنا مثلا عمالين ضد علماء الاقتصاد، عمالين يبحثوا ويجيبوا لجان ويعملوا عشان ايه؟ عشان الضائقة الاقتصادية اللي احنا فيها. يبقى عشان اطعام من ايه؟ من جوع. وبعدين جات لنا بلوى تانية لم نأمن من الخوف، كل واحد ماشي دلوقتي خايف، كل ما يشوف حاجة كده يقول لك ده قنبلة هتنفجر. يا عم الله، العالم كله مرعب بالشكل ده. قال فيه حق سبحانه وتعالى زي ما قلنا جاب الخليفة وضمن له القوت عشان يبقى حياته ويبقى حياته ويبقى نسله، لان هناك يقول لك وبث منهما رجالا ايه كثيرا ونساء. الله، يبقى اذا بعد ضمان القوت للناس عشان تعيش عايزين بقاء النوع. بقاء ايه النوع؟ بقاء النوع يبقى بايه بقى؟ بالزواج. فشرع بقى للزواج التشريعات اللي هي ايه؟ ليه بقاء النوع بالزواج؟ قال لك ايوه، علشان النسل اللي يوجد بوسيله شريفه طاهره، لان الموجود بطريقه طاهره شريفه يباهى به، واللي بيتوجد بطريق ثاني ان ما قدرتش تطقط نفسها خلسه وغلبتها المسائل، والولد ولد تاخده ترميه في الجباله، وان كانوا اهلها يضروا كده يحبسوها في البيت لحد ما تولد. ليه؟ لأن بقاء النوع بالطريقة الخسيسة بالطريقة الدنسة، ويريد الله بقاء نوع بطريق شريف، ويعرف ان دي بتاعته وان ده ابنه، ويحرص عليه ويحافظ عليه عشان تبقى مجتمع ايه مجتمع نظيف. فشرع الزواج علشان ايه؟ عشان يطلع نسل ايه؟ نسل شريف، نسل نظيف، نسل يباهي به رسول الله الأمم يوم القيامة. ولذلك لما قلت تناكحوا ايه تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. نعم، صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم يعني عقدتم، والمؤمنات عشان يحظرنا أننا نجيب ولو كتابيات أحل الله لنا إنما مجاهد، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن اللي هي المباشرة، فما لكم عليهن من عدة ديك لما بتكون باشرتها يبقى العده حقك، ولذلك تفضل في البيت ما تطلعهاش بره. فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واحنا كنا زمان قلنا في حلقه سابقه انك لو تشوف منهج الله في العده تعرف حكمه الخالق. العده دي شيء يعد، فان كانت من ذوات الحيض نعد حيض، وان لم تكن من ذوات الحيض يعني انقطعت منها نعد ايه اشهر، وان كانت حامل يبقى نعد عليها لما ايه تولد، الا في المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها العلماء عملوا فيها هيصه، لان وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو مات النهاردة وهي ولدت الصبح وعدتها انتهت بنص الآية، لأن ما دام استبراء رحم خلاص انتهت المسألة. طب أمال بقى والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا إيه؟ تربصوا إيه؟ 4 أشهر وإيه؟ وعشرة. طب اللي ما فيش فيها وفاة بتتربص 3 حيضات او 3 اشهر مش كده؟ طب ودي نعمل لها ايه دي؟ هناخد الايه دي ولا الايه دي؟ نصين اتنين اهو متوفى عنها، نخليها 4 اشهر و10 ولا اذا وضعت الحمل تنتهي؟ ام قال لك خذها بقى بابعد الاجلين، تشوف ان كان ابعد الاجلين تضع الحمل يبقى العده بتاعتها ابعد الاجلين. يبقى قالوا كم تعتد المتوفى عنها زوجها؟ فالسطح يقول لك 4 اشهر وايه؟ يقول له الدقيق في العلم بقى يقول لك الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع حملها ولو تقعد 8 شهور. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى فاهم. يجي واحد بقى يقول لك طب اشمعنى المتوفى عنها زوجها طولها قوي كده؟ قال لك ايه؟ ليه؟ لان المتوفى عنها زوجها جاء قطع النكاح قدريا من الحق، ويمكن تكون بتحبه وكان بيحبها والسيال ممتزج مع بعضه تمام امتزاج، فتبقى يعني نزع هذا السيال منها صعب، لكن المطلقة تبقى كره الكره ده يساعد على ايه؟ على نزع السيال، يبقى ينتهي وخلاص. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك، برضو يا أيها النبي زي بتاع الأول السورة يا أيها النبي وقال له اتق الله، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لم قلنا زمان أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل الرسل بأسمائهم الشخصية، يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا إبراهيم، الله إلا من دي ما قالش يا محمد أبدا، بقى يناديهم بالعلم. لكن انت لما تيجي تنادي واحد بالعلم ده دليل على انه ملوش صفة متميزة. لما تنادي بصفة تقول له يا شجاع اقبل، تقول له يا كريم، تجيب له بصفة اللي ايه؟ لان العلم ده كل واحد يشترك فيه حتى اللي ملوش صفة متميزة. انما لما يجي بقى بدر وكرمه يجيب له يقول له يا شاعر يا شجاع، ما يقولوش يا محمد لان محمد ده اعلم، يجي بقى اي واحد برضه. فكذلك ربك خاطب رسوله، ما قالوش يا محمد أبدا، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا الله. إذا ده تكليم له ولا لا؟ هنا بقى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، أحللنا لك أزواجك. طب هم كانوا مدام أزواجه يبقى أحللنا، يبقى معناها أنها كانت في منطقة محرمة وبعدين حللناها لك، إيه يعني؟ نقول له ما تشوف اللي بعدها بيقول إيه. إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. الله، يبقى كان موجود الإحلال. طب إيه يعني إيه؟ إزاي بقى يقول أحللنا لك؟ يبقى أحله يعني جعله حلالا، يعني كأن الرسول أخذ بالحل أولا بدليل أنه آتى الإيه؟ آتى المهر. إنا أحللنا لك أزواجك، أزواج ما قالش زوجات، لأن الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة. الزوج السطحيين يكادون يفهمون أن كلمة زوج يعني 2، نقول له لا، كلمة زوج تدل على 1 بس معها غيره، معاه غيره زي توأم، ما تقولش ده توأم، تقول دول توأم، تقول توأمان، ده توأم وده يبقى كلمة زوج تطلق على الواحد لكن معه معه. اقرأ قول الحق 8 أزواج من الضأن 2 ومن الآخر التي آتيت أجورهن. أهين بقى العلماء عاملين بقى إيه في حكاية أجورهن؟ تسمية المهر أجرا. ومعنى الأجر في اللغة جعل على منفعة موقوتة يؤديها المستأجر للمستأجر. لكن النكاح مش منفعة موقوتة، ده يشترط فيه نية الايه؟ نية التأبيد والدوام، يبقى ما يجيش هنا أجورهم. فهذا جعل ان بعض العلماء يقول نسمي المهر أجر، البعض قال له لا، الأجر منفعته موقوتة والزواج منفعته مؤبدة ولو بالنية. طب امال هنا آتيت أجورهن ليه؟ قال لك لأنه حقيقي ما فيش آية تعزل عن آية، ساعة ما تيجي تتكلم في الآيات تجيب الآيات اللي تتحرك لموضوع واحد واجمعها قدامك. حقيقي خير الرسول في قوله في آيات تأتي ترجي من تشاء منهن، ترجي يعني تأخر استمتاعك بها تتركها، وتؤوي تضم إليك من تشاء. الله، إذن مدام الأزواج لك إنك أنت إيه ترجعه وتمنعها من القسمة وبعدين تضم غيره، قال لك تبقى هنا بقت إيه المنفعة موقوتة، موقوتة بأن تضم، لكن ساعة ما ترجع يبقى مش موجودة. يبقى هذا اللي خلى كلمة أجورهن تيجي إيه تيجي هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الله في كل مراحل سيرته أذكى المواقف وأطهرها وأنبلها. إزاي؟ كلمة آتيت أجورهن كأنه ما استمتعش إلا بعد ما يقتل إيه المهر. وهل إيتاء المهر ده ضروري؟ طب ما يقدر يتجوز ويسمي المهر وبعدين يبقى متأخر كله. قال لك لكن الأكرم والأحسن إيه إنه يدي المهر. إنما هل إذا أخره فيها حاجة؟ قال لك إيه، لكن تأخيره يعطي للمرأة أن تمتنع عن مضاجعته، يبقى إن سمحت له أن يضيع يبقى من عنده. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام آتى الإيه الأجر، وهذا أكمل إيه أكمل شيء. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء من الأسرى بتاعة الحروب، يعني أنت اللي بشرت عملية الإيه عملية السب، مش جات لك هي وقالت لك ده نقامة وزواج، واحد قال لك ده نشريها ولا مش عارف ايه وبيحالك ولا هبهالك وتعلم، يبقى دي احتياط انه يمكن ده مش فيه ناس كتير اخذوا من اهلهم وبيعوا على انهم عبيد. طب زيد بن حارث ايه اللي حصل؟ مش برضو اخذ من اهله وبيع على انه عبد؟ انما لما يكون ملكت يمينك انت اللي جايبه يبقى واثق تمام الثقة ولا يعني ان ده سبي صحيح وفي. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء من الأسرى بتاعة الحروب، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى الله أحلل له الإيه الأزواج اللي آتى أجرهم يعني. وما ملكت يمينه من الفيء وبنات عمك. لما نيجي نبص لأن بنات عمك هم عمومته أقاربه من جهة أبيه، خؤلته أقاربه من جهة إيه من جهة أمه. نيجي نبص ولا إيش خد حد من بنات عم ولا مات عماته ولا خاله ولا خالاته، مفيش أب. قال لك الحق سبحانه وتعالى يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ من هؤلاء ما وجد، لان كل يخدم من قرايبه يبقوا مامونين عليه ولا غير مامونين، ومعينين له على امره ولا مش معينين. هنا بقى العلماء وقفوا، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وجد ان كلمة العم مفردة وكلمة الخال مفردة، والعمات جمع والخالات جمع. أم قال ليه ما قالش أعمامك وأخوالك زي عماتك وإيه عمامك؟ قال لك لأن العم اسم جنس، واسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجماعة، بدليل أنك ترى أن اسم الجنس إذا وجد في القرآن يستثنى منه جمع، والعصر إيه؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طب ده استثنى جمع، يبقى المستثنى منه قد جمع ولا لا؟ يبقى لازم مستثنى جمع، يبقى كلمة إنسان مش مفرد، يبقى جمع بدليل أنه استثنى إيه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يبقى استثنى من المفرد إيه جمعا. نقوم نقول له ده أصل اسم جنس، لكن عمة وخالة مش أسماء أجناس، فلازم يجمعها جمع المؤنث بتاعها، إنما دي ما يجمعهاش لأنها أسماء أجناس تطلق على الواحد وعلى الإيه وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، بدليل الاستثناء من الإيه من الجمع. وأيضا العم صنو الأب، وافرض إنهم أعمام كتير إنما هم يبقوا أب ولا مش أب، هناك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آبائك دي جمع ولا مش جمع؟ طب هات اللي بعده، آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طب إسماعيل أخو إسحاق، طب يبقى آبائك إزاي؟ طب ده هو هنا عم، أم قال لك ما هو العم إيه والد واسمه. ولذلك كنا سابقا عند قول الحق وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر اللي هو مين عم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.